هل يجوز أن أقول مثلا الخميني كافر أو حسن نصر الله كافر؟ قال الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كفار نوعا وعينا أم نوعا فقط؟ ما أنهم مبتدئون فقط غير كفار. أما تعيين فلان بعينه فالذي نراه أنه لابد أن يكون عقد له مجلس مناظرة أو محاكمة حتى يحكم عليه بليه؟ بالردة، وينظر في إقامة ووجوه وصول الحجة إليه أم لا. فنقول أن الكلام المنقول عن الخميني كلام كفر اللي كتبه في كتبه، وأما الشخص فهو قد أفضى إلى ما قدم، الله عز وجل أعلم. وأما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فعقائدهم عقائد كفرية كثيرة، ولكن تكفير أعيانهم لا يتم حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ومن هنا كان حالهم عند جمهور علماء الأمة أنهم شر أو من شر 72 فرقة التي هي من فرق الأمة، فهم من فرق الأمة ليسوا خارجين عن 72 فرقة إلا الغلاة منهم، كمن يعتقد الألوهية في غير الله والنبوة في غير محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك كفار نوعا وعينا. أما عموم وجماهير الشيعة الإمامية السبابة سباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء مبتدعون ضلال، عقائدهم عقائد كفر ولا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. اللعن العام لأهل البدع.